والخامسة يشهد شهادة خمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الإيه، هو حلف إنها لمن إنه لمن الصادقين، هي ترد وتقول إنه لمن الإيه، وهو قال لعنة الله عليه إن كنت كاذبا، وتقول غضب الله عليه إن كان إيه، إن كان إيه صادقا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا التشريع فضل من الله لأنه أنهى المسائل على خير ما تنهى إيه، ما تنهى عليه، وده فضل من الله. وذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب الحكيم لكانت اتضحتم. يبقى اللي حظمكم إيه، عصمكم فضل الله في تشريع الحكم المناسب لكل إيه، لكل حالة. يبقى الأول اتكلم عن الزنا، وبعدين اتكلم على رمي المحصنات البعيدات، ثم تكلم عن الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر، ثم تكلم عن الذي يرمي إيه زوجته وليس معه شهداء. رأى المسألة ألذى البل وأكثر لما نرمي غير الزوجة، بل من تكون في مرتبة الأم، ومش أم لواحد ده أم للمؤمنين جميعا، اللي هي ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فجاءت المناسبة في أن يذكر هذه الحديثة ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي الأسوة في النبوة، يعني لما كل واحدة شفيفة عريفة وبعدين لها خصوم قالوا عنها كلام، يقول لها يا ستي ألف مين ده، ألف عيشه ده، سيك صلى على النبي. يبقى دي تسلية ولا مش تسلية؟ تسلية. ولذلك كان رسول الله أسوة كل ضعيف، في ما يأكلش أسوة للفقير، بيلبس مش عارف ايه أسوة للفقير، يعمل الأسوة للايه للضعيف. فلما تكون واحدة ما شريفة وناس من غزين منها ولا بتاعه ويرموها، يقول لها يا شيخة ايه انت السيدة عائشة حصل لها ايه، حصل لها كذا. نعم. وبعد ذلك تأتي في القرآن، وكان من الممكن يعني ده صدق النبي في البلاغ عن الله ان الحاجة اللي بتيجي ناحيته غرضه ايه يقول، ده دليل على ايه، على انه صادق. فاجاب بقى مسألة، قال بقى بيرموا المحصنات ويرموا زوجتهم ويعملوا مش عارف ايه، ده اهم من ده، وده انهم يرموا مين، زوجة النبي وامهات الايه المؤمنين، كانوا بيرموا مين، مش ام الوحدة، ده ام مين، ام كل المؤمنين. فقال ايه، ان الذين جاءوا بالافك، الافك احنا عندنا فيه نسب ثلاثه، الاحداث يمر بها ثلاث نسب، نسبه كلاميه تتكلم به، وقبل ما تتكلم فيه نسبه ذهنيه، وفيه نسبه خارجيه. انا عايز اقول محمد مجتهد في دروسه، قبل ما اقولها نسبه كلاميه بيجي في ذهني ان انا اقولها، يبقى يسبق النسبه الكلاميه نسبه ايه ذهنيه، وبعدين اقولها محمد مجتهد في دروسه. نشوف النسبه الخارجيه بقى، هل صحيح في واحد اسمه محمد وصحيح مجتهد في دروسه، يبقى دي نسبه ايه خارجيه. ان النسبه الكلاميه دي المسبوقه بالنسبه الذهنيه وافقت النسبه الخارجيه، يبقى ده كلام صدق. طب وان كانت النسبه الكلاميه اللي هي جايه من النسبه الذهنيه ملهاش، ما فيش واحد اسمه محمد ومحمد الموجد مش مجتهد، تبقى لم تطابق النسبه الكلاميه الايه الخارجيه، يبقى ده كلام ايه كذب. يبقى الصدق هو ايه، اما النسبه الكلاميه تطابق الخارجيه. طب والكذب هو ايه، قال النسبه الكلاميه لا تطابق النسبه الخارجيه. طب ادي كذب. أم قال لك قد يكون الكذب غير متعمد وقد يكون متعمدا، أو إن كان متعمد يبقى إفك افتراه، إنما هو كان واحد حدثه إن محمد مجتهد وطلع كلام مش صح، وما تعمدش كذب ولا أي حاجة، إنما كذب ولا مش كذب، يبقى الخبر كاذب ولكن المخبر مش كاذب، لكن إذا تعمد وعارف إنه حصل مش عارف إيه وقالها يبقى متعمد، يبقى إيه متعمد. طبعا الأول هنا بقى قال لك الإفك بقى يدي ضد الحكم، يدي